حدیث 755 جوی حدیث دیگه ما دیار بتن کو تمتع یا درسته مروف عمره خو بکت عمره خلاص ببت هرت نفسی صالدا یت حجابین و بچت حجا خو. عن شعبة رحمه الله تعالى قال كسي شعبة خذ رحمة ببت يقوتي أخبرنا أبو جمرة بيسن أبو جمرة يقوتما أو جكيب نصر بن عمران الضبعي نبوي أذبو قال قوت تمتعت من تمتعت ما ظنيج تمتعت يا فنهاني أناس بيسن هندا كسا قوتا من في تشتينك تمتعينك فسألت ابن عباس رضي الله عنهما جدت من فصيارش عبد الله كرة عباسي كر خدشوي بابا يرازي بت فأمرني قوت من توكي خوبا تمتع خوبك فرأيت في المنام بجدت من تخويدا دي كأن رجلا يقول لي حتك الظلامك بشت من حج مبرور وعمرة متقبلة أبي دعاب متكتل أن يدبيش حجتا يوم مقبولة يدرستا وعمرتاجك خد تعالى دي قبيلك فأخبرت ابن عباس جلبيشت من أفصح بتهاب عبد الله كر أو من قصير جيكي فقال قوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوت من أبا ريكو فيغنبري صلاة خبيل لهم فيغنبري هو صاني شامدي فقال لي بشن عبد الله قوت من أقم عندي من النكمن فأجعل لك سهما من مالي أزد بشكك شمال خدمته باش عبد الله هو قوت شنكو ديت خونوي جلك يا باشبو دليل بالسر صلاح أو بالسر باشياوي شاد في قبئت قال شعبة شعبة خداني خونت بيجت فقلت لما من قوت اجبارتش تدي هندك شمال خدا يمن وتدي من هليا النخو تدي اخفنت بيجي فقال للرؤية التي رأيت قوت اجبار ونخ ويخوني اوتدي خونتا جهشتا وكفت سنتا فيغنبري صلى الله عليه وسلم خونتا يا رازبو فيغنبري هصاني شمدا يصلابة قبيل ابن وخونت أجل ديف سنة فيغنبريها صلى الله عليه وسلم معنى بأبا دليل السر صلاح وباشياته وصحابيه جيالة حسكر تكاليام روب الصالح وباش بكن وتنزيكي وانبن.